بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم من النار. أيها الحضور الكريم، أحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في هذه الخيمة المباركة لمدارسة كتابه جل في علاه ومدارسة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا البيت الميمون المبارك أن يجمعنا في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وكما تعلمون أيها الأفاضل، فإن المناسبة مناسبة زواج، لذا فإننا ندعو للعروسين بهذا الدعاء ونقول: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ونزولا عند آبة على هذا العرس، فإن الكلمة إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون بلسان الأمازيغ. سكذلك قلنا الخلطة باش يشبه هذه المربية أي النذرة. مرحبا إن شاء الله تبارك وتعالى. مرحبا مرحبا. المناسبة إذن أكثر المناسبة إسلامي إسلامي المناسبة المهرة المناسبة الزواج، وهو يفوق عنده وسلي تسلي تسلي تسلي تسلي تبارك ربي تبارك وتعالى يبارك في الناتو يسمونا كراتو سوا فلكي دعاء دي فلكي نتنى عمال المناسبة هكي ستنا دون يبارك ربي تبارك وتعالى يبارك في الناتو يسمونا كراتو سمى سوا فلكي وخنا تسمى يدما يصدر ربي تبارك وتعالى يسمي اصطفى يستيقوني دمشمي عشان تلي مع المسيحيون يذكروا فيه الله تبارك وتعالى لوقت اللي اختيقون كون نعمة صلى الله عليه إلا منكم ولي ما تتصنقوش المسائل لما نكيون على البيران إلا ما نكيون فيه يوراك يسطسوا ربي تبارك وتعالى جهرا إلا ما يكيون أمس نكرا يوراك فلسي تكيز الغضب نربي تبارك وتعالى إلا ما يكيون فيه يو فلسي تكيز المقت المقت نربي سبحانه وتعالى وإن يكوني يصطفق نربي سبحانه وتعالى قدرا تشكي مسافة صنعي ربي تبارك وتعالى دوني قدر نتبي ترشم سيور أنسوا المحور الأول اتجاهنا مثل علامات وأعراض ضعف الإيمان. المحور الثاني أسباب ضعف الإيمان. المحور الثالث علاج لضعف الإيمان. أشكو ضعف الإيمان يرى بالعين المجردة وردنا تلتفوق صوتا دي ستيني إباين وقال كنا نسول فمسمي فمثل علامات ما صيد ضعف الإيمان. خلصوا المناسبات هذا اللي سيدي تبان العلامات ما صيد ضعف الإيمان تفاد منام غير لي غري يعني ما يدلق الزواج هي سنة الأنبياء حبة ربي تبارك وتعالى إيه من سنن المرسلين غير اللي غير يشكر بنان من ربي تبارك وتعالى لعسي قدريته يقدر سترسي الدرية يقدر سمي أديه وكري اللي سنحلا زمان كمينس ما سيدواز مصدر يقول لي زوار ما كيسينا بعد أغدا العدول أكيد اللي سينا ورقزها شكولي أغديك شمينا كيس العدول يا نكوش تكتب وجه عجواج عدول هذا ياك قلت أستاذ الله يعطيك الخير. وإنما ما تسترى العدل زوجتك ابنتي على سنة الله ورسوله مش على سنة الشيطان وأعوانه تفت غير لي غير يشكر هنا من ربي تبارك وتعالى يرزق الذرية الصالحة يرزق الزواج غير لي غير يرزق ربي تبارك وتعالى قدر فلك التعدو يا ضدني هنين كمين كان مين من يعتال ونحترس احتمس التال كان من اللي يسلح لنا يتلنا يفرنا يفرنا يفرن وانا ما تزيد تشبتي قليلو إلى أرض هرمي قند يسدوني الخيال لقند كيف خربت أبارك وتعالى التال وإني مي هذا الدوداز مصلي كله تركيز واللي يخصي يخصى الطاعة ربي تبارك وتعالى تاو الضالي لنا الدرق المدادي سبتي نهاية سبتي نهاية الله ميكو رياض ليخصن هذه تاو الرويز تاو التعواوي تاو التوركسترا تاو التمتل الصغر بالتدار خمس نتهمي ممكن واتجار ممكن العائلة أيوة وتعينوا على معصية الله تبارك وتعالى هكذا تقابل نعمة الله تبارك وتعالى النعمة تحتاج إلى شكر والشكر نعم ربي تبارك وتعالى لما سميت الشكر يتيز الجوارح اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر عشان يتسدد كانت غمرتني تعوى شكر ربي الحمد استهو قرأت القرآن العبادات ظليت كل شيء النعم منكار الأمر المعروف كله يقدر يدخل في ماذا في بوابة الشكر شكر الله جل وعلا إنما ميغ ذلك تبدأني ذلك تبدأ المناسبة زندقة أريكي تبعين ضعف الإيمان سرعان ما تستسلم شكرا أغلب هي المناسبة زندقة ونحن ننسى هذا المجلس مجلسا إن شاء الله تبارك وتعالى أركز دي الماركات الفرنسية تفضل من المجلس المناسبة زندقة اختدر كي تتنهزم كتني جاي أرجز كتني تحيد أسكين وإني سرعان ما ينهزم أصدوان تبقين أخير ماني في الرزنت شونتاز هو أصدى إلا داري اللي وهو على هاي اللي تلامس لها على هاي اللي يستمتع هاتي زلعزاد هاتي تمغرايا داسكات دارس إلا جونتاز زدتين قوانت يا الله سرح عندي الحاج غينا زيد كاحتازا زيد من رقطاتا ناديك بها الحاج يتلوى إنا زينا كنت يعجمس كم تزي خوليد أضعف الإيمان يغي خواب على أولي حاضر يشمودين شكرا نيت مهارين هاي اللي رد السلام ورحمة الله وبركاته يخدم يخدم الرئيس يخدم الديجي يخدم الاختلاط يخدم هكذا تشكر نعم الله تبارك وتعالى إذن علامات ضعف الإيمان يعني في مترين مسألة تسنتي ضعف الإيمان لا كي ولا كي ماشي كي وشاتك الكوكب يلا نسا وفي إلينو وين كنيت ولا حتى كني مسألة تسنتي ضعف الإيمان يبص إذا رحل ميكون هذا يزود ولي سأقول يمزينا على حلقي أمينة ودي سخر بدوره هذا كما تركيز وان ختمي دار مساكي ضعف الايمان وهو سهول اقتراف المعاصي ترخى ذلك المعاصي الربا ولا الزنا ولا الكذوب ولا شهادة الزور ولا زيدو قال يا تسوت امانات نباهية الداخلية عادي جدا اشكو على شيء مذهول اضعاف الايمان يعني الايمان اللي راه كنبة فمازال المسألة دورينا اضعاف اللي هو يضر ترخى ذلك المعاصي ادخل ذلك تفرجها مسكا الموقع اباحي عياذا بالله عادي جدا ولا تحرك ساكنا إموتون تفرج صافي سهولة فيه سهولة اقتراف المعاصي ترخى حتى فتية المسكينة بس لا المعاصي فيها الكل يا ركيز ركي الله بصر كله التسيد ركي تشكو إذن إلا درس لا درس لمن يصحى لمن يقوى يا نهو ما تيدي ترانا مصنع مقرد العالو ليلي أشكو لمن أكيدي ترانا مقرد العالو سهولة اقتراف اقتراف الذنوب والمعاصي مباشرة عادي جدا هنيت العلامة علامة أخرى من علامة ضعف الإيمان ثقل الطاعات الزين في لك الطاعات خصوصا تظلت أظلت كل شيء تزاي في لك يغوان تسند أي يوز الإحلال يسف لك تزاي تظلت تحس وتسغن شكا تظلت لفرضها في الجمعة وجمعة كني في النوافل ولا قيام له ولا كدار سنين ألقى بوسختي تدار سنين سيدار الزمان الصحابة رخني غير أخيرا الكتاب صفي أما ديما تنتاج قيام لنا له لقد ديما تيخت لا تنضيض ولا ربع نضيض تزلوه يا هذا عندها رد ديما هذا إلا قال ما شهر ربع نضيض كان بطولات العالم وما نتوقيتنا إباد لشوية رد يزاكم ما يمتي أشكو موتين لكم أنا ما سنعرف أن ربع عليك إلا كوريا دور سمعي قال لا لما تشاهد أقول أخم سنزيك سمع هذا ما يزن تموتين لكم أرد يتفرج على الماتش يباشيني معانا ده نصب على مباشر هذا يتوقع النيشن ضعف الإيمان أنا كنت كسوع زوف لك ضرب ضرا أفرز هذا ليس عبيد وهلي 80 كيلو كيس عرفوا فرصاد واحد أنا مش كساكي هاي اللي تقل المعاصي والذنوب هذا كذي هذه علامة من علامات ضعف الإيمان إضعاف الإيمان أما هو اللي داري الإيمان مش يمكن إن في أقل إيمان سيتنوى إنما الضعف يرشى واللي داري قوى الإيمان Et moi, t'as bien rêvé. Je sais que je connais. Les gens qui ont fait des choses, les gens qui ont fait des choses, les gens qui ont fait des choses, les gens qui ont fait des choses, les gens qui ont fait des choses, les gens qui ont fait des choses, les gens qui ont fait des choses, les gens qui ont fait des choses, les gens qui ont fait des choses, les gens qui ont fait des choses, les gens والجيس لو فكرة في الصلاة وخير من النوم إلى قدو فرصدوه هذه تخصى الصلاة وخير من النوم والظهر الظهر أسي خسر متنكزي تغلاد الصلاة وخير من النوم وكنت هما نرجج هاي الناس يسكزي إن الصلاة وخير من النوم أما الصبح يزريدي لحد هذا مشكل إذا مين؟ إذا ثقة الطاعات وثقة مين؟ وثقة العبادات وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ارتروا العلماء في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يزكي ان اثقل الصلاه على المنافق صلاه الصبح وصلاه العشاء. الباب لك يزيد خطا صافي تصنف لك يا بلاصه ثلاثه اثنين من الطاقه ديال اختي ثلاثه تركي قال لي قياس ثلاثه تركي قال لي قال لي عيار الصبح وصلاه العشاء اثقل الصلاه على المنافق صلاه الصبح وصلاه العشاء. الباب لك يزيد الصبح الكل في لك يتمنى يتصود والكل تسنتي الضوء لك تتوم وقال ماشي يتصان زعما يسكني ديار يتصو أشكرا إلا كان الحاج نسيس لما تتغلق تن بطب لكن أن الريح نسيس لما تتغلق تن إلا كان الماتش نسيس لما تتغلق تن لكن المناسبة نسيس لما تتغلق تن إلا كان السفر نسيس لما تتغلق تن إلا كان الامتحان نسيس لما تتغلق تن إلا كان التكوينات لما تتغلق تن إلا كان مهمة لما تتغلق تن مع عدمه مع طاعة الله سبحانه وتعالى كل تقن الدنيا لان سيتصن الدنيا در ما يدن الدنيا در فلك تمنع كلها. اذا هذا علامه من علامات ماذا من علامات ضعف الايمان. علامه اخرى من علامات ضعف الايمان يعني كانت ما ترتيا ضعف ميتر مساكي ضعف الايمان ادروس ونربي تبارك وتعالى ما سيلصني ادروس كيس قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد الدروس كان اثر فمس الصحابه وعد اقوال الصالحين وعد اقوال العلماء ادروس ذلك ونشكل دروس ما هذه التاويل كان أدلة ولا تساوي تسوى الله ربي تبارك وتعالى ولا تساوي تسدين ربي سبحانه وتعالى دروس إذا كان ما سيسك ينسك وليوف وش كان تجمعتني كتب مركز تجمعتني كتب لا تقول لي يتغرن وين ما تقلش كم ده استقبل على مثل ما شو المشكلة هذا هذا أقول التقع تجمعتني يا صافا يا صامارش يا ساتي بان يا زمان غوزمان يا المهم هذه التاويل يوزم وهي تلصق كرات غي صافر جدد إذا مي ورجيز إلا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه يطروني الحديث سيدي رسول الله يسينا هيك الضيقة يعني اني دور شغلة كلبي كلبي يمين واش ربي يمين فإن الشيطان يأكل ويشمل ويشرب ويشمل يعني أرى تمام أهلي توكني كل لغة تسحر من أعتقد خلقت ربي تبارك وتعالى أعتقد أصلا ماذا خلقت ربي سبحانه وتعالى ما يتزن سكر أعتقد ماذا خلقت ربي تبارك وتعالى نسيستي خلق ربي سبحانه وتعالى وإني تلاقي مسألة ستين نسمعنا وأطعنا وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. ربي تبارك وتعالى تكذب وزنا رقزا اتجاه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم باش تتبع تتغرس ليك اشكون شكا ايجان مي وشكا ايجان الوظيفه تبليغ الرساله وتبليغ شرع الله تبارك وتعالى. انا عندوش كتسمى المنطقه نختاري خلقت ربي وقتاري خلقت ربي كل اللي خلقنا ربي حتى يفنز عليه لكن لا يخلقنا ربي تبارك وتعالى هو كستقى جاي قريت صيد شت سيزن ها هي تساوت سنة منظورات ها تساوت زعما سنة غير غير زعما سنة قطار يخلق قطار بيغتا لا مجال للعقل ما صاير مجال لي مجال الطاعة أطيعوا الله والرسول قل إن كنتم تحبون الله حتى نستي الآية نستي العلماء اشتطوا نستي الغربال يعني سنيد صادق في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اختلق المعيار اتينا الناس المعيار الناس سورة آل عمران يسالش ان يسال بيضا مربوط على اختغوريا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين يعني مين؟ يعني تغرس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يهد مين؟ ان لسانك ما يزال رطبا بذكر الله ان تفيد ايميني لما سمع الفضل يدرس كيس قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسن يسكي كلا ما دون تلين البرغير ما دون مي ما دون ضعف الإيمان يتمتر تيضي يتمتر المساكي ضعف الإيمان ويهي وزود وادن الذكر اقتلي طمس كريه وقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنوك موت أركت بتاتا تيرا ورث زود هي وصلم صلاح وجود سويت أش معدين لامي إلا غول إشقا كل هذا تنزر حتى خمس قديم أي تحطال طالب هنسلا تتقي خمسة دقيقة تقيف قيم لغوية لعبا زود ديزون فالطالب وريخ من الطالب يهن الطالب وردار كوا لكونا عدين مرت نسكر ما يسكر الطالب ولا يسكر ولا بليس يزده سمازن سيريد ما عنزا الطالب وردخت لينا تا أدخت لين جمع سمازن طالب وردخت أش في عدين خمسة دقيقة أيوة ميادي فوف كان زي من مزجدة 50 دقيقة كيسي الصغارة ظالمة وانيت غينا لكن انا تيعطل الطلبة تيدا انا ماسكر هاي من همز قديم 50 دقيقة كيسي عطل الطلبة واني ما كان الشاهد غير الشاهد هو ضعف الإيمان مجالي صديق راه كيس تحسو تمي راه كيس تحسو صديق راه كيس تحسو تمي نوكما في ذاك الوقت راه تغوضي عليه تمكن راه تغوضي عليه تفوق راه تيني نفقي السلام عليكم درت لكم الفون زوار نفقي هاي الأصل ما صغيرة حتى مسألة فقهية الأصل هو غينا الفقه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله دورت ما تقدر تاكدي فوت منز أشي هيت الكام تريد وكان وغاكوا دي قلب الفقه وخا ما غير سجود ساو ما هذيك نصفت هذيك نصفت على الواتساب هذا هنا فيه إلا سجود ساو دار الطلبة تدور ريد هاي إشكال غادي لا السامي أدور ما تقدر أصلا نادي سلم الفقه هذا تاكدي فوت أعطي دورك سندي سكما تصلي أرتي دور ما يعطي سجود السهوة ما يعطي شكتي كان يسينا تلقي التوت ركعة يقدر استيتو وريلا ما سينا سبحان الله عيني عزيز ميدي الناس اللي كان يعطي ربير واسي ستوت ركعة إنا سبحان الله يعطي صحي التوت ركعة كيت ليت نامس لكن طلب لك هل الطوبيس أزيك صرفنا اشتوى أدى محمد اشتر بان هيا وسقى موت في الطغي يسامي الدور ما تقدر ذاك ديزمي ذاك ديف فقه سوى مسؤولين الشاهد غمس نجمع توتي استيقر هو انك ميت على المجلس الديكر انك ميت خمس كده هتخوض اهلي تفوخت هذا من ضعف الايمان سلطة وبالليل نرى ما سنتظر دي خيادي وتبقل الدين العلماء يسين النبي صلى الله عليه وسلم يسدينك الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما تنتظر الصلاة كنت تنتظر الصلاة فإن هناك ملائكة تدعو لك بماذا اللهم اغفر له وارحمه ضرب ربي ضرب رسول الله غفرت الرحمة والملائكة لا يعصون الله إذا ميت اللي بنيت غمس الفضل اللي بنيت غمس هو فوقي وإني ضيق في لك مين يضيق في لك مين يضيق في لك وكال ضيق في لك مسجدة ما دي تونوش كان ضعف الإيمان دي تونوش كان ما كل من بدر غلام أصلا ضعف الإيمان زي سعقل في كان عدي زكي زي طعم نمسي الشقفر أرضي نيمان زي زي دي زرب بما نبدر كل الذي غارت أن تكدني أنت ذا أنا غارتي ما ترين كوني لزنيا أما أقول لهم تنصغي نمو أهار واليش تخوان زينين وين ما يحسن سنة أن أختلي زوان سهولة اقتراف الذنوب والمعاصي نفسن كل شيء اقتراف لأن نبي نتيقى نتيقى القربات والطاعات خصوصا الصلوات وخصوصا صلاة الصبح صلاة وصلاة العشاء نقلة ذكر الله تبارك وتعالى ومزور ونسون فما سنت ميتار نفس فما سنت ميتار ضعف الإيمان الله سمع ذا أنه السد هذا السنة تحول نبي في ميتار فما سنت ضعف الإيمان إنه اللي اسمه المي بعض مش ميتار اللي سمسون فما سنت ضعف الإيمان المحور إن شاء الله تبارك وتعالى ركيس نسون غمي ركيس نسون فما سنت السبب نغنش كان بدأ يجي التوين ما كان السبب نغوش كان هذاك يضعف مي ارضي يضعف لي ما دارو مسلم السبب اللي زوال بعدا الفيت انا دوال لي لا ها اللي لا مس المجتمع يعني التبرجات لله لا مس الانحرافات لله لا مس القلد يعني الخوف من الله تبارك وتعالى كله كان مي هي سبب مباشر ما سمي ما صدع في الايمان انا تي زعما كون شهاده داك كون صرف مس القضيه التبرج مس هذيك تبعريني مسلم أعطي بغري مسلم لكم تيت الحد يورث على نسأل الله تبارك وتعالى المعافى وتخرج من بيت المسلم ماشي ساس نتكفر وإنما تكمية الحال تغى مسمي تكمية الحال تغى مسمي ضعف الإيمان وهنا أفتح القوس يعني أنا نرسم يلا قوس غير أنا نسأل فالمسن معارضة لكم تيزية كنا نسأل فالمسن ولا نسأل فالمسن الجين ولا نسأل فأهو أنا نسأل في تجلالي نيت أنا نسأل فالمسن يفاصي نيت هنسول فمسني فمس الحواجات نيت ليه كويزنين نيت تيرا بعض نتاتي شي بس مكان اختلف فرنسا ولا من نرز باري اللقاء وسكل تجينا ما سوانا اختلت سوانا يبان احسن من عاد وين ينسوا في الناس من فماس الجلوبه نسوا في ماس يفازي نسوا في ماس القفطنه مي اللي انسان يعني كي انسان اللي تي اللي تلسات مغار برات يمينس اما قتي لي لا ماس وز نغمي غير زول لازم صلاح حرج واش كانوا فلاس نجمع وين نجمع فماس النهارده اللي في تفونسا ماس الحالته ما تفتين الشباب ما لو تفتينوا حتى الطويل القرنيين تفكرنين ما شكش ولا الشاب افكرنين مسكين يدرم دولة تدي من صنص الله تبارك وتعالى معادات كان السبب وقت طويلة وكان ميدي كان السبب غماس المسألة درجة الأولى هو الأزياء أزياء تلعب الضوء بخياطة درجة الأولى تلعب الضوء خياطة نيكورنا نتفصال يتمغارتان الدرسي تفصال تجلابيتان فما سيفاز يتنزل مازال زير واحد القرص هنا زير مازال تزال أقسم بالله الذي ضرب بسيوة أليت لكم جماعت إسلات مغار لإنسان تجلبي ذات فلاس جنون باش تدس زير سمع قول هاش يقول له إذا المين أخطر شيء أش قلت له صدقة جارية هي لي سيئة جارية انت راه ناعس مش يدي الناعس والكونتور عندك خدام ها الإشكال فيك كي هاتي الطاس تقولي تجلبي ذات يقول غير الله خير شو زفرة تصير المهم اين لا صافي استرس بس المهم ما سولتكم انا المهم غير باش نسترس لنا في الكلام وهذا من باب الفائده يعني كما كلام دي صغالي سينا تسوم تدور كنز السومه تدور كنز غير نجمع اشكال هو اللي اتقال اخياط خصوصا وانتم عارفين اش كل موديلات هذا الشباب يعني السروال الجيني يعني غالي يعني كويز يكوي السروال الجيني يعني زوز كوش كله غالوا فلاس نجمع في ودني تفتا الدري أدري تنتل نسأل الله تبارك وتعالى المعارض شكو الموضلات المتكب أغلب يلا موضلات المتكب مؤسسات يهودية نتدي تزرع لها لمينيات تمسع وليكم أنا إيش كان في الوساط الوساط المسلمين تلاقي طائفة تنتل هذه إنك أودي نكون إيش كان خدم في تاروان أنا خدم نكون على المحلية تكون عيد المحل خدم في تاروان خدم درس زادة تصح وإن يكون على بلد وتكتمي أجود كتعادي والإسلام بس نعيها أشغل في صلاة أجنبي تاني سكتي دمار دا نمس في صلاة نمس القطانة اللي سكت المهم جمعة كوي في 8 سنة 8 سنة برا تيمي تيمي سيدا لس سلسيد لس سلسكي تتحمل وزرها يوم القيامة أتسند يسرند بيت وغنرا الحزاب لو قدام ربي تبارك وتعالى تحملت الوزر أجنبي تاني تفصلتي دمار دا أتحملت الوزر أنت من سيدا اللي تفصلتي دمار دا شو هي اللي ساكنين تفصلتي إلى أجنبي خلص فيس شيت سويت صافي فوني ندوز كان المارتا ما زالت تشتينا شتا تي تشكا مس الشوارع اكري العل تكري العل ولا سكو يقول انا حتى تجلى في دام المهم الموبقه تركي اللي كنت يرسم دارك وزرزو لكون تخدم دارك باش تكون على بال كي تيكراني انا ما لا تيسكر اصلي تسكات الفوقيت جلوبا ان يا تبغى تزيد تصور 800 درهم انا نجرب غياد على 2000 درهم هاد الشوبه أتقل الكيس يا المال هو رأي السلطة الفوقية 1200 لا عذر لك الله مقدر كي لا العذر يصلح لنا مع مصنع تفني أذني حتى لا إله إلا الله هذه صلاة الدهن سولة الدهن كان المعجبين تفني كرو رجليات نغوش كم طيلة صوري مونت مع نزارو خيطة رصدي الطبر شو الله الزور من هنا دوري أستيتلس أرتداش كصور جزنس أركز إنك ما عطيت صار خير كيف هذا شو كيف هذا ثلاثمية دينار بي إنك وجهت معها إنك وجهت مع هذا الجلاب هذا شو طلع المعلم وش هي هذه أرض دوار ما قدر في الملا عارف الملا دتمس هو خيات يزدي شو شغل قدام وركز ورسا والله الخير الله يتمري الله وأنتم ما أدري بذلك إذا من لكم لكم تحت الصفر لكم الحاضر ورسوا سكسوكوا يا ولدي زيهم وسموا لي السوري أرجعت اليوم دمار سوقي درست التعبارات ورأت ورشو تيسي يا موسى هل أسون سارمي هل سيد طفل عقل إيش بعد أي جاب نادم ولني التوامي التويت ما الدين ده سانسيا وإن الرون زل الحلال إيمي إلهم أنا يستعري أرست عبارة دنا صص الله تبارك وتعالى واحد والله الذي غارب بسوى هذا من ضعف الإيمان علامة من شدة ضعف الإيمان مش أضعف الإيمان شدة ضعف الإيمان الناس سهولة اقتراف ذنوب ولا معصية هذا خيطة طبعا ما تعادي جدا وانو التلفاز يعني يقصد ليه ولا كذا هاتي وهل ما كيس التلفاز مسكين عالي جدا يساهم في ماذا؟ في الصناعة التقليدية في البلاد الصناعة التقليدية أتت سامسي السنوث يدمن من المطحن صلى الله تبارك وتعالى المعافى إذا من أي السمي أي السمرين ربي تبارك وتعالى على حرشة وغويت ليس كان ريكا أتونا ربي تبارك وتعالى أتسنى مسألة المسلم غير غير النار ويت ليس كان المسألة وهو تسنيز قدرا أتسلم المسألة ربما آخر حاجة لسلة ربما اختلت ده هي قرانة لسلة أي هو باب لمن لمن وتكون حجة عليك فعلى الحجة أتسنى تغوصة لتسالة زمنا الموهقة يهورت إذا تسمو ده هيك ربي تبارك وتعالى كي ينتقم لما يكون على بال أتليس كان تخوصة ما سادي الدن الإسلام ما سادي الدن يتمتسن ما ساد دعوة للدعوة نكون مصبور بي اللي غنيتها لين فولكي اللي زاسنا فولكي نيدي هادي غالدين مرزا سالوند هوكو اللين يامية أسون زاد أسون زاد على برباج إذا المين السبب الأول في أسباب ضعف الإيمان وهو ماذا هو الفتن فتن لما زمي لما المجتمع اللي كان غير المجتمع اللي كم الحاضر ديالنا من رحمة ربك وقليل منهم سبب آخر يعني السبب يعني بس ضعف الإيمان تجمد الرفقة السيئة إم دوكاني أم دوكلي خصتي تفرن دافرن سمي أنا فرن أم دوكلي هذا كيما لا فولكي أم دوكلي أنت كي تمونا سمزكيدا أم دوكلي ركي السلة باش تتصاب ماشا كي تصاب باش تدلل ولا ركي السلة ولا هذا كيما لعيبني قلتي هي أحسن ولا ركي مصح أنا وين هي أنا مدوكلي خطو في طوال سكرا ستشهريت نس ولا هذا كيما لعيوبني ولا هذاك ديتونا تغرس هو فولكي ولا راك كاين قرابي ربي تبارك وتعالى ولا راه كيما الدين كيما السوق في سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت شريتني كاين هذا الناس على هذا ستيتك ماشي ولا كيما انا هاي كيت مواصل مهرجانات هاي كيت مناسبي سيك الله بحر ولكن كانت هي ما زنت غازو داك سخيم انت كي لا دار يوم تاك الله عمر هذا تسيك ما زنت غازو داك بدايك 10 8 الفون تاسي كي اول على متى خازو تخشر 8 هاي تدعوزو تخشر 8 خصنا كل تكلو قدرو يخصي هذاك لا الطيارات تكضارف لا السرور زرف ما غاينين لا هاتي خصني يخصا بنادم يستي غما سيم دوكان هاتسيد الرفقة الصالحة الرفقة يعني تعينك على القرب من الله وتعينك على سلوك منهج الله تبارك وتعالى أم تكون هناك أي كانت ساكنة أكيد طال الله تدي تفت واللي ركي السنة باش تكون دم سوغرس مش هو لكن ما لنا كنا نيار الحد إنك الله ننزري سام ديوار تنكي دي الصينك على حسابي قد الليلة على حسابي أنا الله إلا عندي واحد صاحبي الله يعمرها دير ديما تيفورني عليا بين قوسين وكل تيرتيز ولا سليما تيفورني عليا مسافة لك يتفورني ما تخليش ندير يديها في جيبي اه قد كانت ندير بردين حتى تلاقي النفر وما تلاقي خلص وإذا فاسك ورص تلاقي خلص حتى النار ديت إشكال الرفقة السيئة من أسباب ضعف الإيمان وذكرنا أيضا قلة ذكر الله تبارك وتعالى يخي دروس يمين كورا يدر ربي تبارك وتعالى التغفل فما سنتيك من ربي تبارك وتعالى التغفل في تغريل القرآن التغفل في تظلي تغلق ورد حفظ فما سنتظلي تغلق ما سنتظلق التغفل في حسن الجوار التغفل في كفالة اليتيم التغفل فما سنتظلي تغلق ما سنتظلي تغلق شو سنتظلي المسألة لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية الإيمان أكيد زياد ربي ما سنتطعت يخكي تغرز ربي سبحانه وتعالى أشكت استطاعت من ربي تبارك وتعالى أشكت القربات من ربي سبحانه وتعالى واش كان هيد زايد غليمان هذه تحيو القلبني أتشتت ليمان غداني أستوغان دار شتيمي أستوغان دار شتي لابيسر دار تفادا يا غيادي ساكنة زايد أخلا كل شيء المسينا إذا المي إذا المعصية أرتنقى ليمان أرتسيدروس ليمان أرتكي بعيدا أكيد السنة أرتكي بعيد عادي جدا داركيها يا تشكت كروضح مصي أخوان أرن من هي اللي مثال أذبح رتيني إشرا رتيني نودي ماني سرت سنت إصدار كده عفلي ما رضي إصدار كده عفلي ما بمجرد أن تقترف معصية واحدة وليه لله لله الإيمان واللي مبتري الله أجل سنتيني ليه واللي ماني غني شمية يعني يشكر علي أطلع معصية أري تمرت وردت زرت يويت أري الله في ربي تبارك وتعالى أري استغفر ربي سبحانه وتعالى كي تصافي اختدى الدريق قرر تاء سيني ومن زدني زد واللي أنا نايه نخير الله بلا سيري كيسيستو يفرج جيس كلامي يفرج جيس كان لك الشيء ريستو يغن إبني الله عنوي تلا نيات فياش تلا نيات فياش إيك هذا فياش نخيان تالي هرقعت نخيان تالوس هماس نطوف رصدر إيرا فلاسيين ريستو وريستو هاتو تتقصد فياش لي بتاعتي اللي غي اختناه يلا معصي ترى ولي داري لا ليمانيات انا تاسلا هاتي تزوج وريك زين سيس اشكو درس معصي تاع الزوز اما ولي مو يضعف لي ما ولي مو متولز هاتي الفاير جو فيا جاتي انا دي في يغسي كان يجي زين سيس وراتو عادي جدا حتى صميت وراتو ليا اشكو علاش كي ما لا لا ينكر منكر ولا يعرف معروفا قلت انت هذا يقع من المجتمع هذه كتير كلها رأي لين عقلية زراعة كانت فرص كان لبس ماشي هو هذا نقول له فرص صحيح من الدراري إيه ناسا زروا إيه ناسا أرقيس تصال شوف أش لابسا ما غينا جدا أسني كأتنك ماك أخوي أش ديني عري أنا أرتع جارت بسن ديزا أرتع تشكوت هو إيه زنية المحققات بس إزني كدر خسر رأي أتشكوت عما زوا إيه نين حقية نوس إزني كوري الرجلين هتون تنسى الحواج نزمت ندريد هذا هو الذي يخسر هذا هو الذي يحقق الحوجة قلت لك يلا الرئيس أخي النبي أن القضية ليس عند الله القضية كتن مئة استنكار في نادم استنكار في نامسة مسمية يخزر كان قال الحد هذا استنكار وهذه من بعد تبلد الإحساس وكتن كثرت كثرت الإمساس تذهب الإحساس هذا كان يتعود على الصد صبع الصد صبع الصد صبع هذا استهنى له صافي لا يجلسنا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إذا أسباب ضعف الإيمان وهو يجلسنا المجتمع يفسد إلا من رحم الله أسباب ضعف الإيمان وهو من الرفقة السيئة أسباب ضعف الإيمان وهو العزوف عن مجالس الدين أسباب ضعف الإيمان هو عدم المواظبة على الطاعة وعدم المواظبة على الصلوات كله اشكال مين كله اشكال ديال الاسباب اسباب ضعف الايمان رمز الغلامه هي العلاج كلشي انتم مراه المراه غلات لا طبيعي يبان كلشي على المجتمع الا من رحم الله سبحانه وتعالى يبان هي ضعف الايمان سمعت ريني نبدل يبان غلا اسباب لات توقت الاسباب الا وينو مزرت نقول لنا شكون هذا القطع اذا ما قال العلاج الغشكل العلاج هو تليفون لي زوانه التوبه إلى الله تبارك وتعالى سأكون لنتو من ربنا تبارك وتعالى مسلم سهلا التوبة والتوبة لها شروط توبة مين؟ توبة لها الشروط الشرط اللي يسيز وانه هو الإقلاع عن الذنب من تلبس بذنب الإقلاع عن الذنب وفي قال مين؟ وده هي الشرط اللي يركز وانه الركن اللي يركز وانه ما زنت توبة الإقلاع عن الذنب لا تركز منه تعطار في استيها أجيسة كفت الإقلاع والإقلاع يحتاج إلى ماذا؟ إلى طاقة لتقلع الطائرة تحتاج إلى؟ تحتاج إلى طاقة الإقلاع عن الذنب يقصد إذا كفت بعد أطنبت تسنى العزم على عدم الرجوع العزم أنت عزيم على أن لا ترجع العزم على عدم الرجوع إحنا تسلع أهلي ربي تبارك وتعالى باش نسلو ترسى ما زنت نبه هاو السين بلدن وسكرت الندم على ما فات أكتي غريز أما صنع اللي يزري وقال غدوك تندار زيتيني الخلال غون بدا ذات غيرا الندم أش قلنا ما كل يسكر الشروطة واني أرسل لي حقيقة الندم أردي تغرز سواء أما صنع الشباب ولا أود مقرن أفادي قوف قير غيرا دار 70 سنة 80 سنة أي تودي أنا تفول كي نقص سيغير من وفود على غادي يتوبوا في قيمة على غادي يتوبوا ودي حسب الله نعم الوكيل وغادي سيغير من وفود ما دوا الخطر يعني إذا الندم وليد الندم على ما فات هذه سوسة جزر دي كتير ربعينات لخمسينات ما زال يشتاق ويحن إلى ما مضى وانا دوريتو والدرس خلا رمضان بدا شكون ندام اي قالت لي كي صار يعني غادي تكتي تغني زرين ارتحلت ثاني هذا هي الندم على ما فات غدا تيا كذلك مثال الشباب اكتيني توب هاي تيني تاع هلا غادي وين نال الدراس سينتاتي غردين هادي كنتي كرا المسائل تفتي حتى تري الزوج زماني من سي هادي كنتي كرا اقدم وهذا تريا دارك دخل الغي دخل الواو واو كاسو التريت وراسو التريت حتى تي تختيت هاني زرين وراسو التريت حتى تي تي تختيت هادي هي الندم وهذا هي التذلل للكسار نامي غير ندم عرفتي تيغريز غوكون سنزاد حرك تزاد اي تزاد غمص الطاعات تزاد القربات تزاد قراءة القرآن الصلوات باش مين باش يفكوها ليزرين الى درجة انه وكو يدير الزيرة تدير كتير على ليزرين اي ترجو ربي تبارك وتعالى الدرس يمسح الملفات ماشي هي هذوك زول درات السيد هذوك الندم على ما فات حقيقة الندم الى ذكريت تيغرز وسكوز هو رد المظالم رد المظالم كان ياتي وتسلف فلوس كان ينسى ودخل عرض هانس كان كل اختي يا سمي يا رد المظالم سيش اين بدا اللي نسوني غمان قبل الغرغرة قبل الموت وقبل يوم القيامة وده يا رانا دين بدا اتني بدا ندس نعود بعجالة ان شاء الله تبارك وتعالى وليز وانا نقلع عن الذنب وسين العزم على عدم الرجوع وسكرات الندم على ما فات وسكوز رد المظالم ويسمو سيكات قبل الغرغرة يعني قبل الموت ويسديت سيكات مين قبل طلوع الشمس من مغربها قبل يوم القيامة قبل العلامات الكبرى ليوم القيامة ويدا يقال مين ويدا يقال توبة عقادة سيخ السامية ويدا يقال العلاج ويدا يقال سفر ضعف الإيمان ديو سفر يتنوى هو الدعاء الدعاء للاستغفار أشكو يتفايد تتتونا العلم كل من تفيد كتين يستقم كاتين يلتزم كاتين سكتها مارتنا سيسكت تقصير نسي مندو غير استفتين مباشرة يقلب رأسا على عقب سنة المسيح أخذ النفل تليز ورنو هو مي تليز ورنو هو الدعاء وريد ضلب ربي طب وريد سمس انتبه النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره صلى الله عليه وسلم هو من هو صلى الله عليه وسلم سنة النصر والعلماء سيدتين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني أو ثبت قلبي على طاعتك كما قال صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم غفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال الدين الدعاء يعني تريد الثبات تريد الطغمات في الاستقامة تريد الطغمات في التوبة تريد الطغمات في غرز ربي تبارك وتعالى وهو مين وهو الدعاء الطلب ربي تبارك وتعالى كذب بس ندير المسألة تكون الناس دعيت ربي تبارك وتعالى سنة المسألة التاريخين لنا ورد فختي بي يكرطة وإلا أنت تقول شروط الدعاء عشر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وكل تبرح السكر التفني التف شروط نسي التفني نبدا تنسي التف الحالات نس يغدي ديوية شروط الدعاء ترط الحالات هكي تدور الدعاء إما ذلك تستجوب بطبر كنت عاش مشكلة تريد عكودا إما ذلك كيف ستي كرال لهرشان كرال نيال إما ذلك تجرب بطبر كنت عاش كيوم القيامة إفكا كيف يسمى تريد كرال تدعي تدور الدعاء أكيد استجوار بيتا بارك تاس مشكلة تريد عقو داني تسنات أرهي كي ستي سكرا لهرشان سمى سن دعاء نغطى ذاك تيجي على سكرا القيامة استجمعي كرطة دعيتين إذا الدعاء في الثبات نا كل من تفيدين حارس انقلب رأسا على عقب لستيني سنة المسائل هذا الدرسين وهو عدم الدعاء يفرط عما سن الدعاء تسنات العجب ما يقال العجب يعجب دوا ينزل تعجب الطاعة تعجب الاستقامة ويزدري الناس يحقر مدن هاي تنيف انتنسى ما سنطيت انتحقر يعني انت يلتزم يستقل وفق ربي تبارك وتعالى كهرسة انك يزجد نسى ستيلكم ويزدري الناس ان ربي تبارك وتعالى مثل القرآن كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم سنتنيت صاحب المعصية نتصاحب ذنب نتصاحب الإثم بعين الاحتقار أرطلبت ربي تبارك وتعالى تهدو أرطلبت ربي تبارك وتعالى سنتي سورة هدو كان ولو كن فيكون يركني دار ربي تبارك وتعالى تحت الصفة إذا سي المسائل يختي تغامت في الاستقامة تغامت في الدين ربي تبارك وتعالى تغامت في الناس التوبة وهو تليز والدعاء تسنات عدم العجب عدم ازدراء الآخرين سنتا كل من تفيد ضرط سنتا تغفر هذا هو تفرط الناس الدعاء دي عشكو وايت عشك لي استقامة كي عشك لي زمن أرضي الطرد صلى الله تبارك وتعالى معافى اختير غير أدمين نسان فما سلام وضعات نضعف الإيمان نختير غير أدم حاول تلاتة في نسان وهو ضعف الإيمان السبب ده بس العلاج العلاج إن التوبة إن الدعاء كثرة الاستغفار كثرة مجالس الذكر كثرة ذكر الله تبارك وتعالى الصلوات الخمس في وقتها جميع أنواع الطاعات والقربات لرب الأرض والسماوات كل واش كلمة كل واش كان يتبادر جاز أرتي التعالج عن مثل مشكلة للدر وضعف الإيمان إذا غدا أرى أختم إن شاء الله تبارك وتعالى شف لون طول أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفر وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أدعو إن شاء الله تبارك وتعالى لشيخ الشام نصاف راشدين إن شاء الله عز وجل اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا أهل الدار أفطر عندكم الصائم وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة اللهم اطعمنا طعامنا واسقنا سقانا اللهم اطعم طعامنا اطعمنا واسق من سقانا اللهم اطعمنا طعامنا واسق من سقانا اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واخذل اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم من اراد هذا الاسلام بخير فاعنه على ذلك ومن اراده بالشر فاكفنا شره بما شئت وكيف شئت انك ولي ذلك والقادر عليه نسال الله تبارك وتعالى ان يرحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وارحم جميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا استودعكم ونطرت عليكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.